الأحزان العادية، وفجأة هبطت على الميدان من كل جهات المدن الخرصة ألوف شبان زحفين يسألوا عن موت الفجر. استنوا الفجر ورا الفجر، ان القتل يكف، ان القبضة تخف، ولذلك خرجوا يطالبوا بالقبض على القبضة وتقديم الكف. الدم الدم جلب الميدان وعدل، وكأنه دن نحاس مصقور. انا عندي فكرة عن مدن يكرهها النور، والجبر اللي يبات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار، والسجن في قلبي مش على رسم السور. قلت له لا أبي أنا آسف، بلدي بربيع وصباح، لسه في قلبي هديل الينابيع، لسه في صوتي صهيل المصباح، لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الدكنة وبين الضي. بلدي مهما تتضيع مش هتضيع، ما ضايع إلا ميدان وسيع يساع خيول الجميع، يقدم المقدام ويفرسن الفارس ويترك الشجاعة للشجيع. ولا بعرف أبكي أصحابي غير في الليل، أنا اللي واخد على القمر ومكلمه أطنان من الشهور، وعلى النظر من خلف قوة في سور، واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل ما جاش، والنجم كان حافل، لا بطل الرقصة ولا الارتعاش. لما بلغنا الخبر اتزحم الباب وتخطفوني الأحباب، ده يغسل ده يكفن ده يعجن كف تراب، وأنا كنت موصي لا تحملني إلا كتوف إخوان أكلوا على إخوان وما بينهمش خيانة ولا خوان، وإلا نعشي ما حينفتش من الباب. ما أجمل نوم على كتوف أصحابك، تنظر صادقك من كذابك، تبحث عن صاحب أنبى الوش في الزمن الغش، والرؤية قصادي اتسعت. بصيت وحاسد نفسي بين خلاني، تعالوا شوفوا الدنيا من مكاني. حشتنا أغراض الحياة عن النظر، بالرغم من نبل الألم والانتظار، اتعلمنا حاجات أقلها الحذر، ونمنا سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر. الله. وامتلأت الأسواق بالمواكب تبيع صديد الوهم والمراكب، وفرشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياع وبالعناكب ومزلة الرغيف. شوية فات سقراط مسلسلين من القدم للباط، ومتهم باليأس والإحباط وبالعدم وبالزنا وباللواط وبكل كافة التهم، وهو عابر للجحيم على الصراط ينظر على الشعب التعيس ويبتسم. إلى الجحيم للفلسفة، دنيا لا كانت يوم ولا حتكون في يوم كويس، دنيا في هيئة خنفسة، دنيا فسع، ما أتعس الإنسان ما أسعد الحيوان. وعبر وصف من الزواني وراه متلطخين بالبودرة والمعاجين، حصرين غطاوي الروس بطونهم عريانين، بيغنوا طوبة لضحكة المساجين، وعيال عراية تفيض بها الطرقات من القرى ومن المقاطعات، أطفال في لون الجوع صوت النفس مسموع، أطفال شبه وضلوع. أما أنا فاتسعت الرؤية وبصيت للمسا وللنسايم المنعسة وللحياة المتعسة، وقلت ورا سقراط دنيا في هيئة خنفسة، ما أتعس الإنسان ما أسعد الحيوان. قبل مروري على بعض مكان كنت موصي يم وأفوت، هجمت من حارة مجموعة نسوان رقعوا بالصوت قالوا يا عبد الرحمن، وعرفت تموت وتفوت اللحم العار المتهان في المدن اللي ما عداش منها ريحة إنسان. أنا مت ومش منظر لي جواب، متحصن بكتوف الأصحاب ولذلك فت. لكن لما عبر نعشي بحر الموكب اتهيألي سمعت ما بين الصوت المتركب صوت فاطمة أخت الحزنان بيزاحم كل الأصوات والأحزان، وذكرت صورتها في زواني سقراط ومنحت النسوان حمامة نوح مدبوحة فوق تلكوم الحزنان. عز عليا اني مديتهاش بال مع انها صاحبة افضال، كانت تداويني من طعن الحكام والبرد، وكانت تنصحني بعدم السير في قعر الوادي الوعر، ولو انها كانت معترفالي في عبور الوديان. عند التربة قعد المقرئ اوصاني واداني كتابي بيماني، قال لي لو جولك ملكان قول انا عبد الله مش عبد الرحمن، ودعالي في لحظة ما يقوم للعدل ميزان ينوبني شيء من العفو وبعض الغفران، وفي لحظة ما انا متزحلق في قماش الابيض من قلب القبر اتقدم ظابط واتعرض، قبض على الجثة طلب الاوراق نزع الاكفان عدل الوش وقف وركلني وقلب لقم شديد حتى في الموت بتغش شيلوه، ولقيت نفسي والعربية داخلة القلعة. كانت الدنيا نيران والشمس نيران ولع، قوم يا انسان انا قلت لعبد الله، قلت لعبد الله مش عبد الرحمن، قال لي عندي اوراق تثبت انك مش مرتاح، امرك فاح. ولقيت نفسي محاصر تاني وتحت الرجلين، قلت لنفسي وبعدين راح تفضل كده لمتى يا غلبان، بتداري ايه، ايه باقي تاني عشان تبقي عليه، وطنك متباع سرك متزاع الدنيا حويطة وانت بتاع، ويهين المعنى الظابط ويدوس بالجزمة على الحلم، ربنا رازقه بجهل غنيه عن كل العلم. ماذا تعني بالكون يا ساعك يا ساعني، رد يا جرباني يا ابن الوسخة يا كلب، اظنك هتقول لي تاني الشعب وصفعني وتنى على بطني بالكعب. اسعدت البيه وانا ليه اولية في العمال، ايه ما تغور الدنيا والعمال تضيع، يا صاحب هذا المبنى الموروث ظل جدودك في الجدران مغروس، انت السلطان وانا المملوك، انت السجان وانا الممسوك، انت المنصور وانا المسفوك، انا الصعلوك وانت الصعلوك، يقدر يتجاسر على السلطان اللي في ايده بدل البرهان مليون برهان. رفع الهد، ما هو برضو دول يفهموا في الكلمة، اول ما تلفت جه غرس الجزمة في قولتي جه تعود بركني على الاسفلت، ولقيت نفسي محاصر تاني وتحت الرجلين، قلت لنفسي وبعدين راح تفضل كده لمتى يا غلبان، ما لقيتش الراحة في الموت يمكن تلاقيها ورا القضبان. اطلعت على الارض على الاسفلت وعلى الجدران على الباب على الشباك على القضبان على الموقف على السجن وعلى السجان، ولقيتني طول عمري كنت كده كلب محاصر متهان منبوذ جربان، وانا ابن الحلم اللي ملهش اوان، معروف عش في قلب البستان، معروف صوتي في زمن الاحزان وفي اي زمان. وتذكرت سنه ما اتبنت القلعه وكنت انا اول مسجون، وكان الضابط ده اول سجان، يوم ما صفعني نفس الصفعه نفس طريقه الركل، واخر الليل جانب دم اصحابي في الاكل، استاذنت ارتب اقوالي، اتقفل الباب واتفتح الباب وخلاص. يا عم الضابط انت كذاب واللي بعتك كذاب، مش بالذل حشوفكم غير او استرجع منكم خير، انتوا كلاب الحاكم واحنا الطير، انتوا التوقيف واحنا السير، انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت، احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت، احنا شعبين شعبين شعبين، شوف الاول فين والتاني فين، وهذا الخط ما بين الاتنين بيفوت، انتوا بعتوا الارض بفسها بنسها، في ميدان الدنيا فكيتوا البسها، بانت وش وصدر بطن وظهر، ماتت والريحة سبقت طلعت انفاسها، واحنا ولاد الكلب الشعب، احنا بتوع الاجمل وطريق الصعب والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب والموت في الحرب، لكن انتوا خلاكم سيد الملك جاهزين للملك، ايدكم نعمت من طول ما بتفتل وبتفتل ليالينا الحلك. انتوا الترك واحنا الهلك، سواها بحكمة صاحب الملك. انا المسجون المطحون اللي تاريخي مركون، وانت جلاوون وابن طالون ونابليون. الزنزانة دي مبنية قبل الكون، قبل الظلم ما يكسب جولات اللون. يا عم الظابط احبسني، رأينا خلف خلاف، صففنا الحنضل وتعسني، رأينا خلف خلاف، احبسني او اطلقني وادهسني، رأينا خلف خلاف. واذا كنت لوحدي دلوقتي، بكرة مع الوقت حزور الزنزانة دي اجيال، واكيد فيه جيل اوصافه غير نفس الاوصاف. ان شاف يوعى وان وعي ما يخاف، انتوا الخونة حتى لو خني ظني. خد مفاتيح سجنك وياك، وترك لي وطني، وطني غير وطنك. ومشي قلت لنفسي ما خدمك إلا من سجنك.